البعيدين عن أفغانستان متخوفون ونحن معهم، إذ أن التاريخ يطرح تجربتين حديثتين ثم يسرق الحكم من أيدي المسلمين بعد أن وصل إلى أيديهم وتمسكوا به. تجربة الجزائر التي يضربونها مثلا، مليون شهيد فوق ذرى الأوراس، لا زالت دماؤهم ونجيعهم وميضا ونورا من الأجيال التي جاءت إلى الجزائر. ثم يخرج علينا الحكم في الجزائر بدولة ديمقراطية شعبية حرة ليس فيها اسم إسلام ولا عروبة. وتجربة عبد الناصر يوم أن دفع من قبل المسلمين إلى الحكم ثم ذبح المسلمين والحركة الإسلامية، وتفرد الشيطان الرجيم يزرع الأرض شرقا وغربا. هذان الطرحان معقولان ومقبولان لدى البعيدين عن أرض أفغانستان، أما عندنا فهي بعيدة كل البعد عن القضية المطروحة الآن. القيادة التي كانت تمسك الزمام في الجزائر لم يكن فيها واحد يقول نريد أن نحكم الإسلام، لم يكن في القيادة العليا التي طرحت في الجزائر لم يكن واحد يطرح الطرح الإسلامي كقيم ومبادئ حياة وقانون يطبق على الناس وفي عالم البشر. الطرح القومي كان مطروح، والطرح الاشتراكي المعتدل، والطرح الشيوعي المتطرف، وكان أشدهم تطرفا فيما بعد بوميديا الذي قال لن نصنع البارود مرة أخرى، إنها اشتراكية ماركسية علمية لينية لا محيد عنها. أما الآن في أفغانستان فالقضية قضية أخرى. لقد انتهت الشيوعية في داخل أفغانستان، ولم يعد بمقدورها أن تتنفس التنفس الطبيعي، وهي تنسب أنفاسها في هذه الأيام الأخيرة. فقطعا وفي نظرة البشر لم يعد للشيوعية أي جذور، لقد استلت من جذورها من أعماق الشعب كله. الشيوعية زائلة لا محالة بإذن الله، ولا يمكنها الاستمرار، إنه عبث ضد طبائع الأشياء. فطرح الشيوعية في داخل أفغانستان الآن مفروغ عنه، مفروغ منه ومنتهى ولا مجال لمناقشته. وبقي الطرح الغربي الذي يتخوف الناس أن يكون هو البديل بعد هذه التضحيات التي فاقت خيال البشر أحيانا. إن الخيال البشري لو أراد قبل 10 سنوات أن يتصور آمالا عراضا تصل إليها أفغانستان لم يكن بمقدوره أن نصل في الخيال وفي بنات الأفكار إلى الواقع الذي يعيشه أفغانستان الآن. الشيوعية، الشيوعيون المحليون الآن ما رأيت آية سورة فصلت مجسدة في عالم الواقع وفي دنيا الناس أكثر منها في هذه الأيام في الشيوعيين. فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. في 13 من صفر الماضي وقبل 20 يوما تقريبا جمعني الله عز وجل بقدره، وفي قرية ابن كرة بنشير اسمها بارندي، وعلى مقربة من القرية التي كانت مسقط الرأس البطل احمد شاه مسعود، اجتمعت مع مجموعة من قادة كابل، محمد انور صوفي رسول محب الرحمن اخطر محمد، مجموعة كبيرة من قادة كابل، وبحضور جمع كبير من المجاهدين في خطم احد الجبال في داخل بنشير. قلت لهم حدثونا عن الشيوعية وما هو واقعها الآن، وحدوا حول كابل التي كانت قبل 10 سنوات يقف الشيوعي فيها فلا يستطيع مسلم أن يظهر نفسه أنه يصلي أو يصوم، ويتظاهر الناس بالإفطار خوفا من أن يعرف أنهم يقومون بفريضة الصيام في هذا الشهر. قالوا، قلت لهم واتقوا الله فيما تقولون، إذ نحن ننقل للعالم الإسلامي وأنتم مسؤولون عن كل كلمة غدا بين يدي الله عز وجل. وكان عبد الله عيس ورباني يتناوبان الترجمة لي من الفارسية إلى العربية، فتولى أخطر محمد الترجمة لكلام هؤلاء القادة. قال أخطر محمد لقد كان الشيوعيين قبل سنوات يقولون للشيوعيين المحليين لا يمكنكم أن تثبتوا أقدامكم في هذه البلاد، مستقبل هذه البلاد إما أن يكون بأيدينا أو بأيدي هؤلاء البصماش، البصماش يعني الأشرار الذين يعيشون فوق الجبال ويشيرون للمجاهدين. ومرت السنوات القليلة وجاءت بمصداق ما كان يتوقعه الروس في ذلك تلك الأيام، إن الروس قد شعروا أنهم قد خدعوا من الحزب الشيوعي الأفغاني ويعيشون آلاما حديثة وغصصا كمينة تجرعون عبر هذه المسيرة المريرة التي لم يروا مثلها في حياته، ورأوا أن السبب الحقيقي لهذا كله هو خدعة هذا الحزب الشيوعي الأفغاني لهم. اتصور لهم ان افغانستان طعم صائغ وصلب ثمين لا يكلفكم شيء، اذا تخطت اساطيلكم البرية نهر جيحون او قطعت اساطيلكم الجوية نهر جيحون امداريا. ودارت الايام ومرت السنون وكل لحظة منها بسنة، والخسارة تلو الخسارة والهزيمة تلو الهزيمة. يقول أحمد شاه مسعود وفي محادثات سنة 1982 وقد أشرت إليه في خطبة سابقة، كان ميرداد الشيوعي البنشير المعروف معنا في الهجمة التي عقدناها وانطلق رئيس اللجنة على سجيته في ليلة ثالثة بعد بدء المفاوضات يقول: أنت لا تعلم الآلام التي نعيشها، إننا نعيش حالة نفسية عجيبة، وهذا الرجل الأحمق وكان قد مات إدريجيلي قد ألقانا في هذه المحرقة ثم تركنا. كل همنا الآن في أفغانستان أن نحل القيد الذي وضعه إدريجيلي في أرجلنا. قال أحمد شاه: وهممت أن أسجل هذا الكلام، ولكني رأيتها خسة ترتفع عنها أمانة المجالس. ثم أشار إلى ميرداد، قال: إن هؤلاء فروس وطن، وطن فروس يعني بائع الوطن، هم الذين ألقونا في هذه المهلكة وزجوا بنا في هذه المحرقة. وهذا الشيوعي الأفغاني البنشيري ميرداد يبتسم ابتسامة الذليل الحقير المهين. قال أخطر محمد: لقد آن للروس الآن أن ينفسوا عن أحقادهم الكمينة الخبيئة ضد الحزب الشيوعي الأفغاني، وكانوا ينتظرونها منذ سنوات أن يعلن أحد رؤسائهم عن قبوله للانسحاب. وأعلن غربة شوف في العام الماضي أننا سننسحب من أفغانستان سواء قبل الغرب وقعوا معنا المعاهدة أم لم يوقعوا، لأن غربة شوف أدرك في أمن أعماقه أنه لا يمكنه أبدا الاستمرار في غزو هذا الشعب الأبي الذي تحكمت على صخرة بطولته كل بطولات الفاتحين الغازين. ومنذ أعلن غربة شوف عن انسحابه من داخل أفغانستان كف الروس أيديهم وقالوا للمجاهدين: دونكم بني جلدتكم، اقتلوهم، اذبحوهم، نحن ضيوف عندكم في هذه الأيام، وما هي إلا أيام، ونودعكم ونعود إلى بلادنا. وكان قد ترانا إلى مصانعي من قبل أن الروس يبيعون الشيوعيين الأفغان، وظننتها قصة عابرة حصلت مع أحد الرؤوس المستهترين ثم مضت مع أيامها، وإذا بها الآن قاعدة متبعة، إذ أن الرؤوس لم يبق لهم في داخل أفغانستان سوى 14، وهم يريدون بعض الهدايا لأزواجهم بعد هذا العذاب المرير الذي عانوا، ويريدون أن يجمعوا بعض العلة الصعبة في جنوبهم، وليس أمامهم إلا أن يبيعوا ما استطاعوا من أفغانستان. قال أخت محمد: لقد فشل الأفغان الشيوعيون أن يبيعوا أفغانستان للروس فباعهم الروس للمجاهدين. قال: لقد خرجت التسعيرة الأخيرة لبيع الروس، لبيع الشيوعيين، رجالاتهم الكبيرة ثمن واحد منهم 3000 روبية أفغانية أي 15 دولارا، وثمن الضابط الشيوعي 2000 روبية أفغانية أي 10 دولارات، وثمن الجندي الشيوعي أو الماليشيا 500 إلى 1000 روبية أفغانية أي دولاران ونصف إلى 5 دولارات. الشيوعي الروس يبيعون الآن الطريق العام الموصل من موسكو إلى كابل في الصباح، يذهب إليهم بعض المجاهدين ويشترون الطريق لمدة 2 ساعة. لكن ما مر في هذا الطريق من السيارات التي تأتي لتزود حكومة كابل الشيوعية من موسكو. قلت لأخت محمد ولصوص رسول ولأنور محمد أنور وغيره، هل اشتريتم أنتم؟ أما صوص رسول فهو قائد كبير، ومحمد أنور فقال إننا نستحي أن نشتري الشيوعيين، نحن لابد أن نأسرهم بعرقنا. ومنالك بعض القادة الصغار يشترون مثل نورز وعبد القيوم وغيرهم. وقال أختر محمد لقد اشتركت أكثر من 20 مرة، لأنه أصغر في قيادته من صف رسول، اشتريت أكثر من 20 مرة الروج الشيوعيين، واشتركت مرة في شراء الطريق العام لمدة 2 ساعة، ولسوء حظي أن السيارات التي أمسكنا بها كانت محملة بالإسمنت فحزنت كثيرا. هكذا، ويوم أن يتخلف الشيوعيون، يوم أن يتخلف بعض المجاهدين من الذهاب إليهم، يبدأ الروس يطلقون الرصاصات المؤشرة، ما بالكم قد تأخرتم هذا اليوم عنا، يبيعون الطريق العام الهايوي الواصل بين كابل إلى من كابل إلى موسكو، يبيعونه لمدة 2 ساعة ب5000 روبية باكستانية، أي حوالي 250 دولارا. ولك ما أخذت من السيارات، والمجاهدون يأخذون السيارات، فإن كانت السيارات مملوكة خاصة وسائقها صاحبها أو غير صاحبها، فإن صاحبها يكون للمجاهدين. إن الحكومة الشيوعية في كابل لا تعطيني أجرة سيارتي، فأعطوني إيصالا أنكم أخذتم الحمولة حتى أخذ أجرتي من الحكومة. والحكومة في كابل لا تدفع الأجرة إلا إذا كان قائد المجاهدين قد وقع على ورقة للسائق أننا أخذنا حمولته. بصر محمد بصر وعبد البصير قادة سالان يحدثاني في نفس الجلسة، والأستاذ رباني وعبد الله أنس شاهدان، ولعل عبد الله أنس في هذه الخطبة، هما يترجمانني. قال لقد حطمنا أمسكنا بممر سالان، وليس هنالك ممر واصل إلا ممر سالان بين الشمال وبين كاب، وحطمنا في شهر واحد 400 سيارة بين دبابة حوالي 40 دبابة ومسطحة وحوالي 360 آلية. قال وانقطعت المؤن عن كابل، وبدأ الناس يعنون ويضجون من قلة ورود المعونة إلى كابل، وجاءنا أمر من أحمد شاه أن نسمح للشاحنات أن تصل إلى كابل، وبدأنا نسمح للشاحنات أن تصل إلى كابل ليأكل الناس. فعلمنا أن وزير التموين قد اتصل بموسكو وقال لهم لا ترسل الشاحنات من خلال سالان، أفرغيها في بني خمري ثم بعد ذلك نفكر كيف ننقلها. قال عبد البسيط وعلمنا باتصال وزير التموين، فاتصلت بوزير التموين قلت له إن أفرغت الشاحنة في بني خمري لن يصلكم حبة قمح واحدة ولن تمر سيارة واحدة. وإذا بوزير التموين يرد علي الأمر إليكم، ماذا تريدون منا أن نفعل؟ ننزلها في بني خمر كما تشاءون، نتركها تمر من الممر سالان كما تشاءون، خذوا ما شئتم واتركوا لنا ما أردتم. قلت له يمنع تفريضها في سالان في بني خمر في بغلان، مدينة كبيرة في بغلان. قال لكم ذلك لن نفرغها بعد اليوم في بلي خمري. ولذا الآن الشيوعيون في داخل أفغانستان يخافون من الروس أكثر من المجاهدين، لأنه إن أمسك به باعه. وهؤلاء الشيوعيون يعيشون حالة نفسية عجيبة. يحدثني عبد الحي حجور أكبر قائد في بغلان تقريبا، لقد بيع قائدان من قادة الشيوعيين للمجاهدين ب5000 روبية الواحد، فجاء أهلهم لقائد المجاهدين واشتروه ب500000 روبية الواحد، لأنهم علموا أنه سيذبحهم، فابتدوهم بالمال مقابل 10 أضعاف مما دفعوا. 10 أضعاف، لأن الربية الباكستانية 10 ربيات أفغانية، ف5000، 50,000 ربية أفغانية، 500,000 ربية. بالشيوعي الآن أن يعيش فوق أرض أفغانستان، وانتهت الشيوعية إلى الأبد. إن الشعب الأفغاني كله الآن ما من فرد فيه إلا وفي أعناقه مرارة، وفي صدره حد ثمين على هؤلاء الشيوعيين. ينظر إلى المسجد المدمر، أو إلى المدرسة المحطمة، أو إلى الأب الذي غاب تحت التراب، أو إلى الأخ الشهيد، ولا يبحث عن السبب، فلا يجد سببا لهذا كله سوى الشيوعيين الأفغان. وهو يعد الأيام التي يأتي فيها، التي يخرج فيها الروس ويسقط فيها الحكم الشيوعي، لينصرف بهؤلاء حتى يفترسهم افتراس الأسد للحمر الوحشية. ولو وقف غدا الحاكم الإسلامي في داخل أفغانستان وقال للقوميين والسيسميين والشيوعيين والبرشميين والغلقيين وغيرهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلم يفلتوا من قبضة الشعب أبدا. لم يبقى شيوعي واحد في داخل أفغانستان حيا. وكما قال يونس خالص، نحن الأفغان إن أخذنا بشعرنا بعد 100 عام نكون قد استعجلنا. ولذلك هم يدركون هذه الحقيقة ويعلمون أنه لم يعد لهم بقاء فوق أرض أفغانستان. ومجلس الوزراء الشيوعي في داخل أفغانستان يبحث أين المسير وأين المهرب وهل نجد لنا محيصا. ولذا فقد أصدر الحزب الشيوعي مجلس الوزراء أصدر قرارا بإخراج جوازات السفر للشعب، وذلك من أجل أن يأخذ الشيوعيون الذين يريدون الفرار جوازات السفر ليخرجوا إلى الدول الشرقية الشيوعية. والأخبار التي تتوارد من كابل أن دائرة الجوازات غاصة بالطوابير الشيوعيين الذين يريدون أن يأخذوا الجواز ليهربوا بجنودهم وعظامهم من داخل أفغانستان ويبقوا محافظين على هذه الحياة الخسيسة الخبيثة. فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون. وفي الأيام الأخيرة جاء قادة الحزب الشيوعي بوزرائهم وكتبوا التماسا لغورباتشوف أن يؤخر انسحابه من أفغانستان. وتقدم أحد الوزراء لشيبارد ناجي وزير الخارجية السوفيتية، تقدم له بالطلب فرفض أن يستلم الطلب بيده. ولذا لا نقاش الآن أن الشيوعية قد انتهت في داخل أفغانستان. والفلاح الأفغاني والإنسان العادي في داخل أفغانستان قبل 14 عاما عندما كان يسمع كلمة كافر كان يتبادر إلى ذهنه النصرانية الغربية، وعن ليس عنده أناس خارجين عن الدين سوى كافر ويهودي، والكافر هو النصراني الغربي واليهودي هو اليهودي. ما كان يدور بخلده أن هؤلاء الطلبة الذين يرفعون الشعارات الوطنية في داخل كابل في داخل الجامعة هؤلاء كفار خارجون من الملة. أما الآن فكلمة كافر لا تطلق أولا إلا على الشيوعي، وشيوعي ترادف كافر، وكافر ترادف شيوعي. وكل أظلام الآن إذا دعا بعد صلاته، إذا دعا بعد طعامه، اللهم انصرنا على الشورويين يعني الروس والبرشميين والخلقيين. البرشميين والخلقيين جناح الحزب الشيوعي في داخل أفغانستان، ولذا لا مجال لمناقشة استمرار الشيوعية فوق أرض أفغانستان. واطمئنوا من هذه الناحية، والحكم الشيوعي ساقط لا محالة بإذن الله. المدن الشمالية الآن والجنوبية تتهاوى الواحدة والأخرى. مدينة جرم في بدخشان بمجرد أن علموا أن رباني قادم وذهب نجم الدين للقائه وخرج أحمد شاه مسعود بن بشير، هرب الشيوعيين من داخل مدينة جرم، ولم تطلق عليهم طلقة واحدة، وسقطت مدينة جرم في يد نجم الدين لأنه هو الذي يحيط بها. فجئت مهنئا له فرد علي حزينا قال: تهنئني بذهاب غنائمي التي كانت معدة لي وبخروج الروس الشيوعيين سالمين، قد ذهبت الغنائم التي كانت محضرة لي لو شننت غارة أو حملة على هذه المدينة. ذهبت الدبابات وذهبت الكلاشينات وذهبت المدافع كلها مع الشيوعيين، وهذه خسارة كبيرة لي. مدينة كندز سقطت بيد المجاهدين، وأعلن عارف خان أكبر قائد فيها، وهذا حدثني الله عارف خان، أعلنت العفو العام عن الشيوعيين حتى أطمئن الضباط الشيوعيين في المدن الأخرى حتى يستسلم. وعادت الدولة بأساطيرها البرية والجوية ودكتها، ثم دخلت الأساطير البرية بالدبابات والمدرعات، وآتوا السلاح مرة أخرى للضباط الشيوعيين، فرفض الضباط الشيوعيون أن يتسلموا الأسلحة. قالوا: لن نقاوم مرة أخرى، لقد أعلن المجاهدون عن العصر مرة واحدة، فنخشى أن لا يعلنوا مرة ثانية ويذبحونا إن قاومناهم. الآن يوميا المراسلات بين الضباط والطيارين وغيرهم، نريد أن للمجاهدين لقادة المجاهدين المراسلات من رئيس الدولة نجيب بالأشرفة الصوتية بالسجلات الرسمية، أريد أن ألتقي بكم، أريد أن أجلس معكم حتى على مستوى كبير من القادة، وهم يرفضون أن يردوا عليه كلمة واحدة استصغارا لشأنه واحتقارا لأمره. جاء رجل إلى أحمد شاه برسالة من نجيب: إن شئت كابيشا وبروان نسلمك إياها، تدير تدخل من شئ. فرفض أن يرد على واستصغارا لشأنه واحتقارا له، فأرسل إليه: إن أخاك قد وصل إلى قبضتنا وقد اختطفناه من بيشاور. فقال: اقتلوه نريد أن يستشهد. الصورة الشيوعية في داخل أفغانستان انتهت إن شاء الله إلى الأبد. لم يعد أبدا الآن في وسع الشيوعية أن ترفع رأسها، والشيوعيون الأفغان الآن ناكس رؤوسهم من الظل، لا ينظرون إلى سادتهم الروس ولا يستطيعون أن ينظروا إلى المجاهدين. هكذا يعدون الساعات التي يجدون فيها مصرعا. والآن لننتقل إلى الطرح الغربي الذي هو من أقوى الطروح بالنسبة لقضية أفغانستان في نظر البعيدين عن القضية. لا زال الناس يتعاملون مع قضية أفغانستان من خلال الأوراق التي توضع في وراء الكواليس السياسية أو فوق الموائد الدولية، توقع أو لا توقع، وينظرون إليها من خلال رحلات أرن كوست وكورت فيس وغيرهم، وهم يغيب عن نظره قضية عميقة أن الشعب الأفغاني شعب متدين، ولا يمكنهم أبدا بعد هذا الجهاد الطويل، وبعد أن أبرزت القيادات في داخل أفغانستان وبرز في الشمال والجنوب قادة، الشعب مستعد أن يموت دون أن يجرحوا بجرح أو يشاكوا بشوكة. لقد رأيناهم في الشمال والله مستعدون أن يموتوا دون أن يمس قائدهم أي أذى أو يشاك بأية شوكة. والسنوات العشر قد تكفلت أن تنضج هذه القيادات التي طرحت وجودها الواقعي والتي فرضت قيادتها الأساسية على أعناق القلوب، هذه القيادات التي أبرزت من خلال الأحداث لا يمكن أبدا أن يغض الطرف عنها، ونحن نبحث قضية أفغانستان من خلال الطروح الأمريكية أو غيرها. لقد ظلت أمريكا والغرب في بداية الأمر أن بإمكانها أن تتعامل مع قضية أفغانستان كورقة ضاغطة على الروس تقابل وتقايد قضية نيكاراغوا أو غيرها، وكانت النظرية السياسية الأمريكية لابد من أن يسعر هذا الحرب قليلا حتى يستنزف الروس، ونستطيع أن نقايض في أماكن القمار الدولية على مصائر الشعوب ومستقبلها، ويجب أن تكون الخطوط كلها بأيدينا، ويجب أن لا ينال المجاهدون ثمار الجهاد. هذه الخطوط الرئيسية الثلاثة التي كانت السياسة الغربية مبنية عليها، ولكن الله عز وجل يمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما كان يدور بخلد الأمريكان والغربيين أبدا أن المجاهدين سيحققون في دنيا الواقع وفي عالم الناس هذه الانتصارات التي فاقت الخيال، ما كانوا أبدا يتصورون هذا، وإلا لا يمكن أبدا أن يسمحوا لحدود مفتوحة خلال 10 سنوات أن تبقى مفتوحة تمد المجاهدين بأموال المسلمين وعروقهم بالحياة، لا يمكن أبدا إلا وعن يغرفوا. وعندما استلم ضياء الحق في الفترة الأخيرة وقد فصل الغرب والأمريكان بالذات أن يطلقوا عليه من خليل من خلال رئيس وزرائه جنوده، وأمسك بقبضته الحديدية البلد حتى يقف حتى آخر نفس مع المجاهدين، لأنه مدرك كعسكري أن أكبر إنتاج أنتجه وقدمه للعالم هو الموقف المشرف الذي وقفه بجانب الجهاد الأفغاني، ولا يمكن له ولا للحاشية الذين حوله من العسكريين وهم يدركون هذا الجهد الضخم أو هذا الإنتاج الضخم وهذه الثمار بجانب الجهاد الأفغاني، لا يمكنهم أبدا أن يفرطوا فيه. ولذلك عندما أمسك الحكم بقبضته الحقيقية وجد الغرب أنه لا مناص من التخلص منه، ولا بأس أن نتخلص من السفير الأمريكي أو غيره من أجل التضحية بضياء، من أجل الإطاحة بضياء الحق وقتله، حتى نمسك مرة أخرى، أو لعلنا نستطيع مرة أخرى أن نمسك الخيوط بأيدينا، ولعلنا ننال شيئا من ثمار أفغانستان وجهادها العظيم. ولكن العسكريين في باكستان كذلك يدركون هذه الحقيقة، ويدركون أنه لا يمكنهم أبدا أن يفرطوا بهذا العمل المشرف الطيب الذي وقفوه بجانب هذا الجهاد الإسلامي المبارك العظيم، إلا إذا فرط العاقل بعقله أو فرط الصائد بصيده. ومهما تغيرت الحكومة السياسية في داخل باكستان فإنها لن تؤثر بإذن الله كثيرا على مستقبل الإسلام في داخل أفغانستان، لأن الجهاد الإسلامي في داخل أفغانستان قد تخطى مرحلة الخطر وخرج من عنق الزجاجة. ولذا الأمريكان والغربيون تنازلوا تدريجيا درجة درجة، كانوا في البداية يرفضون إلا أن يطرحوا رجلا من صنع أيديهم وتربى وراء كواليسهم السياسية، ثم قالوا لا بأس بحكومة مختلطة من المجاهدين وغيرهم، بحيث يدخل وأحد الغربيين الذين تربوا على أيديهم الأفغانيين بشرة الغربي التفكير والعقل. إن الأمريكان الآن يتعاملون مع الشعب الأفغاني كما أرادت فرنسا أن تتعامل مع الشعب الجزائري، وهم مخطئون كل الخطأ، واهمون كل الوهم. ومن خلال قراءتهم للأبحاث والتقارير البريطانية التي تدير السياسة الغربية كلها، والتي تولت بنفسها كبرى تدمير الإسلام والمسلمين في العالم الإسلامي خلال القرنين الأخيرين، ولا زالت السياسة الغربية كلها تقتات وتعيش على موائد المخابرات البريطانية، وتتوسع بإيحاءاتها وبتوجيهها. قرأوا أنه في سنة 1929 كان هنالك رجل من الأعيار ومن الفتوة اسمه باتشاكا، وبعد أن أطاح بأمان الله خان بعد مظاهرات عنيفة وقتال طويل استمر 4 سنوات وأطيح بأمان الله، الذي أراد أن يغرب أفغانستان وأخرج زوجته لأول مرة سافرة أمام الشعب الأفغاني، فلم تنتهي المظاهرات حتى أطيح بهذا الصنم وإلى الأبد. فجاء رجل اسمه باتشاكا، وهذا من العيارين، والعيارين أناس في داخل أفغانستان، هؤلاء من الفتوة يرون أنه ليس من الرجولة أن تشتكي من شيء أو تعين من شيء، حتى إن بعضهم كان يحتوي كحبة الفرس، يدقون في داخل في كعبه حبة كحبة الفرس بالمسامير، فلا يئن أبدا ويسير وهو لابس حذوات الفرس. هذا زعيم العيارين مسك كتاب، ثم قال بعد فترة: أنا لا أستطيع أن أحكم هذا البلد، أنا رجل بسيط وهو متدين، وإن كان أمنيا إلا أن الشعب الأفغاني يشهد له بالورق. وقال: كل همي ألا أموت حتى أغزو موسكو وحتى أسقط بريطانيا وأعوذ بالله. فبحثوا عن سماعة من سماعهم، فجاءوا بنادر خان والد ظاهر شاه، وأدخلوه من خلال كرمنجل ومن خلال القبائل البشتونية، وأوصلوه إلى كابو. ثم بخدعة بسيطة جاء لبعض العلماء وقال: اذهبوا لباتشاكا والمعلم لي، ووقع لهم على المصحف، على طرف المصحف وهذا كناية أنني لن أخونه ولن أغدر به. وخدع فتفكى ووضع في سجن نادر شاه قليلا ثم علقه على الأعواد. إن الأمريكان الآن يتعاملون مع قادة الجهاد كتعامل نادر خان، والإنجليز مع بسطقة يريدون أن يوقعوا على طرف المصحف ليوقع لهم حكمتيار وسياف ورباني وخالص وغيرهم على أن أنكم لا بأس أن نتعامل معكم وأن نتعاون على مصير أفغانستان. لقد تغير الزمان وتطور، والذين يمسكون بزمام الأمور الآن سواء على الساحة السياسية في بيشاور أو على الساحة العسكرية الواقعية في داخل أفغانستان، هؤلاء يدركون أبعاد المخطط العالمي. يقول لي أحمد شاه: والله ما قدمنا هذه التضحيات ولا بذلنا هذه الجهود إلا من أجل أن نرى الإسلام قائما يحكم، ولو قدمناه من أجل تحرير أفغانستان لا يمكننا أن نصبر هذا الصبر الطويل ولا أن نتصبر على هذه المرارة التي تجرعناها عبر 10 سنوات. وسواء انتصرنا أو لم ننتصر، فالله عز وجل يوجب علينا أن نواصل جهادنا في أي مكان حتى تقوم حكومة الإسلام. هذه القيادات التي في داخل أفغانستان تعيش للإسلام وتضحي من أجله وتدرك أبعاد المؤامرة العالمية وأخطارها، ولا زال الغرب والأمريكان يتعاملون مع قشور القضية الأفغانية ولم يصلوا إلى الأعماق. ولقد سبقت وهي تذوب محطة بريطانيا أو البي بي سي، قالت: لقد أخطأت بريطانيا عندما أرادت أن تفرض قيادة على الشعب الأفغاني لا يوافق عليها ولا يريدها، فهزمت وقتل من قتل وضحي بجيش كامل بين جبدلك وبين خربكابه. ثم تجاهلت روسيا هذه القضية وأرادت أن تفرض قيادة على الشعب الأفغاني لا يريدها ولا يرتضيها من قبله، فتحطمت على صخرة مقاومته وتجرعت ما تجرعت من هزائم وآلام. والآن وبعد هاتين التجربتين الكبيرتين يأتي الغرب مرة ثالثة ليتعامل مع الشعب الأفغاني كما تعاملنا معه، وسيجد نفس المصير: الهزيمة والخسران. وقد صدقوا وهم كذبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبقي عرض أخير يتخوف منه الاقتصاديون، يقولون: لو أعلن العالم غدا حصاره الاقتصادي والسياسي على أفغانستان فستسقط الحكومة الإسلامية الذي قامت على رؤوس الرماح والأسلحة. والتقارير الأمم المتحدة وغيرها والتقارير التي قدمت من عبد المجيد جابولي للملك ظاهر شاه وهو يطلب القروض الخارجية، وكان وزيرا للتخطيط عند ظاهر شاه، تقول له: إن أرض أفغانستان تكفي لإعاشة 75 مليونا من البشر، وأفغانستان تستطيع الاكتفاء الذاتي بالقمح والسكر والرز، وليضرب العالم كله حصاره عليها، وهي ليست بلدة أو دولة ساحلية حتى يخاف عليها، عاشت طيلة حياتها في عزلة عن العالم وتستطيع بإسلامها أن تعيش في عزلة أشد. ومن ناحية الاقتصادية الأمر يطمئن بإذن الله عز وجل، وهنالك اليورانيوم في قندهار، وهنالك الحديد الذي لا مثيل له في باميان، وهنالك الذهب على شواطئ جيحون، وهنالك اللاجورد في بدخشان، وهنالك الزمرد في بروان، وهنالك الغاز في جوزجان، وآبار البترول لم تفتح خوفا من أن تؤثر على الآبار البترولية الروسية، وإلا فأفغانستان فيها البترول. ولذا والحمد لله تستطيع أفغانستان أن تحيا بذاتها وبإسلامها ولربها عزيزة كريمة بجهادها. فليطمئن المتخوفون سواء كانوا صادقين أو كاذبين ليطمئنوا، فإن كانوا صادقين نطمئنهم وإن كانوا كاذبين نقتلهم بحسدهم. وإن شاء الله لا أظن أن تمر 6 أشهر قد تصل إلى السنة إلا ويكون الحكم بيد المجاهدين إن شاء الله. إن شاء الله لن يستطيع الشيوعيون الأفغان بأي حال من الأحوال وحسب النظرة البشرية القصيرة أن يواصلوا وجودهم فوق أرض أفغانستان، ولا بديل فوق أرض أفغانستان سوى الإسلام. ولن تجد الآن في أفغانستان من مشارقها إلى مغاربها ومن جنوبها إلى شمالها رجلا معروفا يفتح فمه ببنت شفه أننا لا نريد الإسلام حاكما وقانونا ودستور حياة. وسواء من القادة السياسيين الذين يمكنهم أن يرضوا ولو إلا حين أن يتعاونوا مع بعض الأفغان الذين عاشوا في الغرب، ومن الناحية أو سواء كذلك من الجهة الأخرى أولئك الذين يرفضون وجود هؤلاء فوق سبة الحكم بأي حال من الأحوال ولو ليوم واحد، فالكل متفق على أن الإسلام هو الحاكم وهو الشرع الذي يجب أن يرفض. ولذا لا مجال للمقارنة بين تجربة عبد الناصر، تجربة الإخوان المسلمين مع عبد الناصر، أو تجربة الجزائر مع قادتها. لا مجال للمقارنة في داخل أفغانستان، لأن القبضة 100% وحتى الآن بيد الإسلاميين وبيد أبناء الدعوة الإسلامية والعلماء. فاطمئنوا، يقف سيد أكبر من أكبر علماء فرخار ويعيش بين المجاهدين، قال إن سبب بيعتنا لرباني أن العالم الحديث الذي كان قبل أن يموت قال إن رباني رجل عالم خريج الأزهر فبايعوه وادخلوا الجمعية. وبناء على توصية عالم دخلت هذه المنطقة في ضمن عهد عالم وبيعة له على الموت. فيذكر هذا أمامي وفي خطاب عام كيف دخلت هذه المنطقة في إطار الجمعية. فالشعب الإسلامي في أفغانستان شعب متدين لا يؤمن بالأوراق، ولا زال الغرب يتعامل مع الجلد الأفغاني. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم مكن للمؤمنين في الأرض. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم